لم يقع لكنه يتوقع، أو ضرر نازل يريد أن يرفعه. إذن هذه أعمال التي فيها ابن آدم في هذه الدنيا، إما خير ليس عنده يريد جلبه، وإما خير هو فيه يريد أن يحافظ عليه، وإما ضرر يخشى وقوعه فيجتهد في دفعه لئلا يقع، وإما ضرر وقع فيه يريد أن يرفعه. هذه هي مجريات الأمور في الدنيا، ولا يخلو أحد من واحد من هذه الأربعة. فالشيخ يريد أن يفصلها وكيف يكون التوكل فيها. ولهذا قدم بمقدمة فقال: قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كالخرقة وكلحم على وضن. قال: وهذا ظن الجهال، وهذا صحيح، وهذا سبق أن قررناه كثيرا وتعقبنا حتى بعض العبارات اللي مرت التي توهم بأنها كما قال في الدرجة الثالثة في الدرس الماضي حينما قال أن يكون بين يدي الله مثل الميت بين يدي الغاسل، وتكلمنا عن هذا. فالشيخ هنا يقرر هذا، يعني يبين المراد من مثل هذا. فقال: قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل هو ترك الكسب بالبدن، بمعنى أن لا يعمل الإنسان ببدنه. قال: هذا غير صحيح. أو يظن أنه ترك التدبير بالقلب، بمعنى تتفرق، طبعا تعرفون البدن لا يتحرك إلا بتدبير من القلب، فالإنسان يهم وينوي ثم يفعل، فالنية والهم والتدبير عمل قلبي. فالتوكل لا ينافي أنك تخطط في عقلك وفي قلبك وتفكر تقدم تؤخر ماذا تفعل، هذا أفضل هذا أحسن، هذا فيه ضرر هذا فيه نفع، هذا يؤخر إلى الغد هذا يستعجل أمره، هذه تدبير قلبي. فالتوكل لا يتنافى مع العمل البدني ولا مع التدبير القلبي. وقد يظن بعض الناس أن التوكل هو السقوط على الأرض كالخرقة وكلحم على وضم. اللحم معروف، الوضم الذي هو الخشب الذي يقطع عليه اللحم، يعني كان كأنه فعلا كلحمة لا, لا, لا حركة له، وإنما تقطع كما يريد المقطع. لا، عندما الإنسان خلق الله عز وجل فيه إرادة، وخلق له قوة، وخلق له حركات تحت إرادته بحيث يتصرف. قال: وهذا ظن الجهال، فإن ذلك حرام في الشرع، أن تجلس ولا تعمل وتقول أنت متوكل، هذا لا يجوز. قال: والشرع قد أثنى على المتوكلين. إذن كان يقول أثنى عليهم، فمن هم المتوكلون؟ فإذا كان التوكل لا يعني الجلوس وعدم الحركة، إذا من هو التوكل؟ قال: وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده، وليس في السكون والجلوس. وتعلمون حديث عمر رضي الله عنه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فالطيور خرجت من عشاشها وأوكارها تبتغي رزق الله عز وجل، فهي لم تجلس تنتظر أن يأتيها رزقها في أوكارها، وإنما تتحرك ثم يسوق الله لها ما يسوق، وتصبح جائعة وتذهب جائعة، ثم تعود في المساء وقد امتلأت بطونها. وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده. قال: وسعي العبد إما أن يكون لجلب نفع مفقود كالكسب، شيء لم يوجد فالإنسان يسعى لاستحصاله وكسبه، كسعيه في رزقه وسعيه في تجارته وسعيه في استجلاب أشياء غير موجودة فيتحرك من أجل تحصيلها، أو حفظ موجود كالادخار، مطلوب أيضا، عندك شيء لا تضيعه ولا تقول أنا متوكل وتهمل وتجعل بابك مفتوحا ودكانك مفتوحا وخزانتك مفتوحة، لا، الموجود تحافظ عليه، والمحافظة عليه لا ينافي التوكل. وإما لدفع ضرر لم ينزل، ضرر تتوقعه، كما لو قيل مثلا إن في البلد مثل لصوص، أو أنك تخشى مجيء معتدين أو أعداء، فأنت تحتاط، تقفل الأبواب، تتهيأ، تستعد، تتفق مع جيرانك، مع أمور يعرف الناس كيف يتصرفون، فيما لو توقعوا ضررا فإنهم يفعلون أفعالا ويتخذون أسبابا، هذا الفعل لا يتنافى مع التوكل. وإما لدفع ضرر لم ينزل، لكنه متوقع، كدفع الصائل، الصائل الهائج، الإنسان الذي يريد أن يعتدي عليك ويقتحم عليك بيتك، إما ليقتلك وإما ليأخذ مالك أو لينتهك عرضك، هذا صائل يصول بمعنى يعتدي ويقدم. فإذا توقعت فإنك تدفعه، ولم يحصل له شيء لكنه سوف يوقع فيك عليك شيئا فتسعى في دفعه، أو لإزالة ضرر قد نزل موجود كالمرض، أنت مريض فتسعى في الاستشفاء، فهذا أيضا لا يتنافى مع التوكل. وسوف يفصل الشيخ كل هذه الأشياء الأربعة. قال: فحركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة، إما استجلاب خير، وإما محافظة عليه، وإما دفع ضرر لم ينزل، وإما رفع ضرر قد نزل. قال: الفن الأول في جلب المنافع التي لم تحصل وإنما تسعى في استحصالها. قال: فنقول: الأسباب التي تجلب المنافع التي بها تجلب المنافع على ثلاث درجات، الأسباب التي يحصل بها النفع ويستجلب بها على ثلاث درجات، بعضها قوي جدا، أحدها سبب مقطوع به. مقطوع به يعني أن الله عز وجل دلنا عليه بحيث نعلم أنه لا يمكن أن يحصل الشيء إلا بهذا السبب. الله عز وجل دلنا وأخبرنا أنه لا يكون هذا إلا بهذا. إنسان يريد إنتاج زراعي لا يمكن إلا أن يزرع، لا يمكن أن يبقى في بيته ولا في محرابه ولا في مسجده يقول يا رب زراعة، ما يمكن، إذا شيء مقطوع به. إنسان يريد ولدا لا بد أن يتزوج، وإذا تزوج لا بد أن يحصل وقاع، لا يمكن يأتي أولاد من غير هذا الطريق في سنة الله العادية، وإلا لا شك أن الله عز وجل خلق آدم من تراب، وخلق حواء من غير من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر بني آدم من ذكر وأنثى، لكن السنة هي أنهم ذكر وأنثى، أما الكرامات والخوارق الله قادر عليها، لكن دلنا على لا في الدنيا هذه أسباب. فالشيخ يقول: هذه أسباب مقطوع بها معروفة، بحيث أن نعلم أنه لا يكون هذا إلا بهذا. قال: كالأسباب التي ارتبطت بها المسببات بتقدير الله تعالى ومشيئته ارتباطا مضطردا لا يختلف، لا يتخلف أبدا، وإن كان الله قادر على أن يخلفه لكنه دلنا عليه حتى تستقيم حياتنا، فعلم الأسباب بحيث إذا فعلنا كذا أنتج كذا، إذا كان كذا أنتج كذا بإذن الله. ومع هذا تتزوج أنت تريد الولد وقد لا يكون، لكن السنة هي هذه، وإلا الله عز وجل يقول: يخلق ما يشاء، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرًا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، وذلك لتمام قدرة الله. لكن السبب هو هذا، لا يمكن يكون ولد إلا عن طريق الزواج. فالله سبحانه وتعالى جعل شاءت مشيئته أن يكون ذلك ارتباطا مضطردا لا يختلف. مثاله: أن يكون الطعام بين يديك وأنت جائع، الطعام مقدم بين يديك وأنت جائع، فلا تمد يدك إليه وتقول أنا متوكل، لمهزلة. الطعام أمامك وتقول أنا متوكل، إذا شاء الله عز وجل أن يطعمني فإن هذا الطعام ينتقل وتنفتح الفم أيضا أوتوماتيكيا، غير صحيح. الله عز وجل ما جعل الدنيا على هذا، ولو شاء لجعل سبحانه وتعالى. إذن أسباب معروفة لا يكون إلا بأن تمد يدك إلى الطعام وتقبض يدك حتى قبضا وتدخلها إلى فيك ويتحرك الفكان وهكذا، ثم أيضا البلع والازدراد وهكذا، أشياء كل حركات لا بد منها، حركات لا بد منها، ولا يمكن يكون طعام إلا بها، ولا يمكن استطعام إلا بها، يعني أسباب. فأن يكون الطعام بين يديك وأنت جائع فلا تمد يدك إليه وتقول أنا متوكل، وتقول أيضا إن شرط التوكل وترك السعي، يعني كأنك هذا دعاء على أنك لم تفهم التوكل، وتقول شرط التوكل ترك السعي، ومد اليد إلى الطعام سعي، فإذا سعيت فأنا غير متوكل، هذا كله غير صحيح. التوكل كما سوف يذكر الشيخ يقول: لا، التوكل هنا ليس بترك السعي، التوكل بالعلم والحال كما سوف يأتي. وشرط التوكل ترك السعي، ومد اليد إلى الطعام سعي، فإذا كنت متوكلا فلا أسعى، وهذا غير صحيح. قال: وكذلك مضغه وابتلاعه. إذن لا تمضغ وتبتلع وتقول هذا السعي والتوكل ترك السعي. قال: وهذا جنون محض. وصحيح، هذا جنون، ولكن مع الأسف أن الكسالى أحيانا الذين تقعد بهم هممهم، إذا قلت يا أخي لماذا لم تفعل؟ قال: يا أخي هذا قدر الله، أنا هذا توكل وهذا قدر. لا، أنت تعلم أن قدر الله عز وجل أنه جعل سننا، لكنك تريد أن تدل على همتك المنحطة وعلى ضعفك، ضعف نفسك، أن تتعلق وتحتج بالقضاء والقدر. فقال: فهذا جنون محض وليس من التوكل في شيء. فإنك إذا انتظرت أن يخلق الله فيك شبعا دون أكل الطعام، أو يخلق في الطعام حركة إليك، أو يسخر ملكا ليمضغه ويوصله إلى معدتك، فقد جهلت سنة الله عز وجل. لا يمكن هذا، لا يمكن، بل الله عز وجل حتى الطفل الصغير وهو لا يميز يعرف يأخذ فيه ويضع في فمه حتى يوصله إلى فمه ويمضغ. قال: وكذلك لو لم تزرع وطمعت أن يخلق الله تعالى نباتا من غير بذر، هذا كله خلاف السنة، وإن كان الله قادر سبحانه وتعالى، هذا خلاف السنة. أو تلد الزوجة من غير وقاع، قال: فكل ذلك جنون. وليس التوكل في هذا المقام ترك العمل، وهذه النقطة، ليس التوكل أن تترك العمل، بل التوكل فيه بالعلم والحال، بالعلم والحال. ما هو العلم والحال؟ سوف يشرحه الشيخ. أما العلم فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأسباب وقوة الحركة، وأنه الذي يطعمك ويسقيك، هذا هو العلم، التوكل بالعلم، بحيث تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا، وهو الذي خلق القوى، وهو الذي خلق القدرة، وهو الذي خلق الهمة، وهو الذي خلقك فيك الجوع لتحتاج. أنت في الصباح جائع فتفطر فتشبع، ثم قليلا قليلا قليلا فيذهب أثر الطعام، ثم تجوع مرة أخرى. التأمل في هذا هو الذي يبعث فيك التوكل، وتجوع حتى تسعى من أجل الطعام، لأنك لو لم تجوع ما تحركت، فما ذهبت من أجل أن تشبع جوعتك. إذن العلم في هذا الباب ليس في إهمال السنن، وإنما في العلم بها، وأن الله من ورائها سبحانه وتعالى، وهو الذي يخلقها، وهو الذي يقدرها، وهو الذي ربط بينها. فأن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام بأصنافه وألوانه، وحتى طريقة صنعه، ابن آدم يصنع طعامه صنعا، لا يأكل أحيانا شيء مباشرة، نعم قد يأكل شيء مباشرة كالثمار وغيره، لكن أحيانا لا، هو يصنع صنع، فيمزج بين هذا ويخلط بين هذا وهذا، بحيث ينشئ طعاما آخر عن طريق النار وعن طريق الخلط وعن طريق المزج وعن طريق الأشياء والسوائل والمياه إلى آخره. واليد، خلق الله اليد وخلق الأسباب من حيث الجوع والشبع والرغبة والأشياء المهيجات والمثيرات من أجل الطعام، حاسة الشم، حاسة الذوق، حاسة المنظر، والأشياء التي تثير فيك الميل والرغبة إلى الطعام، أشياء كثيرة. وقوة الحركة سواء في يدك، في قدميك، في فكيك من أجل الأكل، في حركة المريء وحركة المضغ إلى آخره، ودفع اللسان وحركة اللسان، حركات كثيرة. وقوة الحركة، وأنه الذي يطعمك ويسقيك، هذه الخلاصة أيضا، هو الذي هيئ لك الطعام، هو الذي ساقه لك، هو الذي، لماذا أنت تسعى وتحصل غيرك يسعى أحيانا ولا يحصل، وأحيانا أنت تسعى ولا تحصل وغيرك يسعى ويحصل، هذا هو التوكل، أن تعرف طبيعة الحياة وطبيعة حكمة الله عز وجل في هذه الدنيا، يطعمك ويسقيك، تسعى أحيانا وتنجح وتسعى أحيانا ما تنجح، وهذا شيء معروف في الكفار وفي المسلمين، في الأصحاء وفي المرضى، في الأغنياء وفي الفقراء، في الذكور وفي الإناث، في الأقوياء وفي الضعفاء، كلهم يسعون، وهذا يحصل أحيانا، ضعيف يحصل، غني ما يحصل، ضعيف يحصل، قوي ما يحصل، وأحيانا هذا الطفل الذي لا من يجب له الرزق؟ الله عز وجل سخر أباه وأمه الفرخ الصغير، فرخ الطيور او فرخ الحيوان او صغير، من الذي يجلب له رزقه؟ الله عز وجل هدى امه وهدى اباه بحيث تجلب له الرزق فتضع في فمه وترفع رجلها ليمسك بضرعها. اذا الله هو الذي يطعم ويسقي. اذا العلم هذا هو الذي يدلك على التوكل، بل هو ايضا طريق التوكل. اذا العلم. واما الحال فهو ان يكون قلبك واعتمادك على فضل الحال، بمعنى شعورك الداخلي وعملك القلبي، هذا هو الحال، وهذا اسمه الاحوال. فانت بين علم وحال. العلم سبق الحديث عنه، الحال بمعنى أن يكون قلبك منعقدا على أن كل هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. نعم خلق السبب وخلق المسبب سبحانه وتعالى، لكنه أيضا أنت في يقينك وفي قلبك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي من وراء ذلك، هو الذي من وراء ذلك. فهو أن يكون قلبك واعتمادك على فضل الله سبحانه وتعالى، لا على جهدك ولا على الأسباب، لا على اليد والطعام، لأنه ربما جفت يدك وربما انشلت وبطلت حركتك، وربما سلط الله عليك من يغلبك على الطعام وينهبه منك ويسرقه ويفسده. فمد اليد إلى الطعام لا ينافي التوكل. وهذا كلام جميل وفقه دقيق يحسن لكل مسلم من أن يتأمله. نعم. الدرجة الثانية الأسباب التي ليست متيقنة، لكن الغالب أن المسببات لا تحصل دونها. مثاله من يفارق الأمصار ويخرج مسافرا إلى البوادي التي لا يطرقها الناس إلا نادرا، ولا يستصحب معه شيئا من الزاد، فهذا كالمجرب على الله تعالى، وفعله منهي عنه، وحمله للزاد مأمور به. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سافر تزود واستأجر دليلا إلى المدينة. الدرجة الثالثة ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤه إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة. إفضاؤها ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة، كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه، فمتى كان قصده صحيحا وفعله لا يخرج عن الشرع ولم يخرج عن التوكل، لكنه ربما دخل في أهل الحرص إذا طلب فضول العيش. وترك التكسب ليس من التوكل في شيء، إنما هو من فعل البطالين الذين آثروا الراحة وتعللوا بالتوكل. قال عمر رضي الله عنه: المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. قال الدرجة الثانية من الأسباب التي، طبعا الكلام هو عن جلب المنافع، منافع لم تقع ونسعى في جلبها. النوع الأول كما سبق أسباب مقطوع بها، بمعنى لا تحصل إلا بفعلها، كما قلنا كالزواج والزراعة والأكل والطعام إلى آخره. النوع الثاني والدرجة الثانية من الأسباب، وهي أقل من الأولى، قال الأسباب التي ليست مستيقنة، يعني فيما علمنا الله سبحانه وتعالى أنها ما هي مؤكدة غير مضمونة. قال لكن الغالب أن المسببات لا تحصل دونها. مثاله من يفارق الأمصار، الأمصار يعني الحواضر، لأن الأمصار المدن فيها الأسباب، فيها يعني كما يقال أسباب الحياة وأسباب العيش، فيها الطعام فيها الماء فيها. فيفارق الأمصار ويخرج إلى البوادي، البوادي الجرداء الصحراء اللي ما فيها شيء، بوادي صحراء ما هي محل عيش في ظاهر المعروف عند الناس، ويخرج مسافرا إلى البوادي التي لا يطرقها الناس إلا نادرا، ولا يستصحب معه شيئا من الزاد، ويقول إنه متوكل. فيقول هذا كالمجرب على الله، يعني كأنه أن يختبر الله تعالى، الله عز وجل. لا شك أن الله عز وجل قد يعني يسوق لعبده كرامة في الصحراء وينقذه من هلكة، يعتدي عليه السبع فيسلط على السبع ما يصرفه عنه، أو يقع في في في عطش فيسوق الله له من الماء وقد يرسل له سحابة فتمطر عليه، وقد يقع في مجاعة فيسوق الله له طعاما أو يدله على شيء يأكله، هذا وارد، لكن هذا خلاف المعتاد. والكرامة قد يسوق الله عز وجل، وأهل السنة والجماعة من تعرفون يؤمنون بكرامات الأولياء، لكن الكرامات ليست خاضعة للأسباب، وإنما يسوق الله عز وجل إما إنقاذا لعبده، وإما إظهارا لمنزلته عند ربه، وإما لأي، لكنها لا تتكرر ولا يعتمد عليها من حيث. فالذي ينطلق في الصحراء وينتظر كرامة الله هذا خلاف السنة رحمك الله. قال ولا يستصحب معه شيئا من الزاد، فهذا كالمجرب على الله تعالى، وفعله منهي عنه صحيح، وحمله للزاد مأمور به. والله عز وجل يقول وتزودوا، لما جاء الحج قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سافر تزود، يعني حمل الزاد معه، واستأجر دليلا إلى المدينة حتى لا يضيع ولا يأتيه، كما تعرفون حينما هاجر مكة إلى المدينة أخذ معه من يدله على الطريق، لأن الأمر قد يأتيه الإنسان، فأخذ الطريق. وكذلك حينما جاء الحرب ظهر بين درعين، لبس درعين في في في حتى يتقي ضربات السيوف والنبال والرماح وإلى آخره، فهذا لا يتنافى مع الأسباب، فأخذ فلا يتنافى مع التوكل، فالأخذ بالأسباب والاحتياط هذه كلها مطلوبة. إذن هذا أسباب ليست مستيقنة فالإنسان لا يبني عليها. قال الدرجة الثالثة ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة. ما أدري يا الشيخ جعل هذه الدرجة الثالثة، بينما كان ينبغي أن تكون الثانية الحقيقة، لأن هذه أقوى من الأولى فيما يبدو على حسب سياق الشيخ، هذه أقوى من الأولى، وإن عبر عنها بأنها متوهمة، لأن المتوهم هو الضعيف، لكن الأمثلة التي سوف يريدها هي أقوى. قال التي يتوهم إفضاؤها إلى المسببات من غير ثقة ظاهرة، كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه، فمتى كان قصده صحيحا وفعله لا يخرج عن الشرع لم يخرج عن التوكل. يعني الإنسان أحيانا الذين يطلبون الرزق التجار عندهم دقة في الأعمال ويستقصون كثيرا، والناس تختلف في الاستقصاء، تاجر عن تاجر يختلف، فبعضه تجده دقيق، بعضه تجده يتصل بفلان ويتصل بالمنطقة الفلانية والتاجر الكبير وإنما كلمه لا أعطني كذا لا أعطي الرقم الفلاني، بينما غيره يكون أدق أقل دقة، فإذا قال مثلا بضاعة ستأتيك غدا يقول طيب جزاك الله خير، الثاني الساعة كم متى تأتي من هو السيارة تحملها ما رقمها ما لونها من السائق، تختلف الناس. فهذه تحريات دقيقة يتعاطاها بعض الناس دون بعض، أو يلاحظها بعض الناس دون بعض، هذه التي يشير إليها الشيخ. فهو يقول ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها، لا يتوهم، هذه ما متوهم، هذه درجة يعني لا أقول مقطوعة لكن مظنونة، ليس التوهم. فكلام الشيخ يعني محل نظر، لأن التمثيل لأنه لو كانت متوهمة ما أخذنا بها. فالدرجة الثانية أضعف من الأولى اللي سماها ليست متيقنة، هذه أضعف لأنها الاحتياطات صحيحة، واحتياطات علمنا الله عز وجل. فإنسان مثلا كما قلنا التاجر يقول لك البضاعة ستأتي غدا من جدة مثلا، يقول التاجر طيب، التاجر الثاني يقول سيأتيك غدا، يقول لك ما لون السيارة، ما من هو السائق، كم الوزن، كم كذا، أسئلة صحيحة لكن الدقة المطلوبة إلى حد ما، وإن كان يعني قد يدل هذا على حرص، لكن حرص مقبول. فيقول ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤه، هذا لا يتوهم الحقيقة، أعلى من درجة التوهم بل هو مظنون، من غير ثقة ظاهرة، عند الثقة صحيح قدم لا تكون بدرجة الأولى. قال كالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه، فمتى كان قصده صحيحا وفعله لا يخرج عن الشرع لم يخرج عن التوكل. صحيح، ما دام قصده صحيح من باب يعني يحتاط ويحفظ ماله ومن أجل أن يتابع الموضوع، وكذلك أيضا فعله صحيح، ما فيه ما يقول روح مع طريق التهريب ولا روح مع كذا ولا أعطي فلان عشان كذا الأشياء المحرمة والممنوعة، لا، أو بضاعة محرمة، لا، إنما الفعل صحيح والقصد صحيح، إذا ما في إشكال لم يخرج عن التوكل. لكن ربما دخل في أهل الحرص إذا طلب فضول العيش، هذا شيء آخر، يعني هذا شيء آخر سبق الكلام عليه في الزهد، لكن الناس تختلف في حقيقة، لكنه لا شك أنه فعل مشروع وفعل جائز، وإن كانت تتفاوت الناس في درجة قوة تحملها وخارج يكون العصر إن شاء الله، فالناس تختلف في درجة يعني حيويتها ودرجة حرصها ودرجة متابعتها ودرجة إنجازها، هذه أمور وضع الله عز وجل فيها النفوس متفاوتة. قال: وترك التكسب ليس من التوكل في شيء. ترك التكسب ليس من التوكل في شيء، صحيح، فلا يقول سأل متوكل يجلس في بيته لا يعمل، سواء كان عمل حر أو عمل خاص أو عمل عام أو وظيفة عامة إلى آخره. إنما هو من فعل البطالين يعني العاطلين الذين آثروا الراحة وتعللوا بالتوكل، هذا غير صحيح، وكلام الشيخ في هذا جلي واضح. قال عمر رضي الله عنه: المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله، هذا المتوكل يلقي حبه، بل ليس فقط يلقي حبه، وإنما أيضا يهتم في أرضه بحيث ينظفها، بحيث يبعد عنها الأسباب الآفات وأنواع الآفات، ويتأكد أن الماء صالح للزراعة والتربة صالح للزراعة والبذور أيضا نقية وسليمة ليس فيها شيء من الفساد ولا من العث ولا من الدود ولا من السوس إلى آخره. هذه كلها أعمال صحيحة وأعمال تحريات صحيحة وأعمال أسباب مطلوبة، ثم تضعها وتغطيها بالتراب وتطمرها وتترك الباقي لله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم تزرعونه، فأنت حارث والله زارع، هذا هو التوكل. التوكل أن يصدق عليك اسم الحارث يعني تشتغل والله هو الزارع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. حارث يعني فاعل، همام حركة قلب، والإنسان أبدا لا يخرج، إما همام وهو اللي سماه الشيخ قبل قليل حركة القلب، وأوسمه الحال أيضا، أو حارث بحيث يشتغل، فإذا لا يخلو لا يخلو، إما أن يكون حارث مزاول للفعل، وإما أن يكون همام صاحب إرادة، صاحب إرادة ويهم، وهذا كله تمام كما تعلمون مطلوب في الدنيا ولا ينافي التوكل، بل هو التوكل كما قال بالعلم والحال. نعم. الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار، ومن وجد قوتا حلالا يشغله كسب مثله عن جميع همه كسب مثله ومن وجد قوتا حلالا يشغله كسب مثله عن جميع همه فادخاره إياه لا يخرجه عن التوكل، خصوصا إذا كان له عائلة. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبث لأهله قوت سنتهم، فإن قيل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا أن يدخر، فالجواب أن الفقراء كانوا عنده كالضيف فما كان ينبغي أن يدخر فيجوعون، بل الجواب أن حال بلال وأمثاله من أهل السفة كان مقتضاها عدم الادخار، كان مقتضاها عدم الادخار، فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب في دعوى الحال لا على الادخار الحلال. قال: الفن الثاني في التعرض للأسباب الادخار، الأولى جلب النفع، شيء لم يوجد فتجلبه. الفن الثاني والنوع الثاني: عندك شيء تحافظ عليه، عندك خير تحافظ عليه، فالمحافظة على ما عندك لا تتنافى مع التوكل، فحينما تحفظ طعامك وتحفظ مالك ما تقول ما هذا لا يعني أنك غير واثق في الله، ولا يعني أنك غير متوكل على الله، ولا يعني أنك غير موقن بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيعك، لا، فهذه الأسباب الصحيحة. فالشيخ يقول: الفن الثاني في التعرض للأسباب بالادخار، يعني نفع عندك تحافظ عليه، نفع عندك تحافظ عليه. ادخار القوت مثلا، قال: ومن وجد قوتا حلالا يشغله كسب مثله عن جمع همه. بمعنى عندك ما عندك قوت وعندك أشياء، لو أنك وزعته ولم تدخره اشتغلت بالكسب، اشتغلت بالكسب والتحصيل، فأنت تجمعه من أجل أنك لا تشتغل بكسب حتى تتفرغ لي مثلا عبادة وتفرغ لأمور أخرى. فقال: من وجد قوتا حلالا، يعني وجد قوت كثير أكثر من حاجة يومه، أكثر من حاجة يومه، يشغله كسب مثله. لو أنه ما صار عنده يحتاج إلى أن يشتغل بالكسب عن جمع همه، يعني هم من قلبه، لأن جمع الهم بمعنى الهم هو حركة القلب، والإنسان إذا كان مشغول البال يتفرق عليه قلبه ويتفرق، ما يدري ماذا لا يدري ماذا يفعل هنا وهنا، هو المشغول الخاطر. فالإنسان إذا كان عنده طعامه يهدأ ويجتمع قلبه ويجتمع همه، بينما إذا كان مشغول انتشر همه. قال: فادخاره إياه لا يخرجه عن التوكل، خصوصا إذا كان له عائلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فإذا كان عنده أولاد عادة يسعى في رزقهم ويحفظ مجوء شيء كثير حتى من أجل أن يوفر لهم. فأحيانا قد يكون وهذا شيء معروف، وهذا الله عز وجل أيضا بنى الدنيا على هذا. قال: وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبيع نخل بني النضير. طبعا هذا النخل بني النضير هذا حصته عليه الصلاة والسلام من قسمة خيبر، لما قسم الغانمون وقسمت نخل خيبر نال النبي صلى الله عليه وسلم جزء منه، فكان له هناك نخل. والنخل بمعنى كان يبيع نخل بني النضير، يعني ثمر النخل، التمر، لا يبيع النخل نفس الشجر، لا، البيع الثمر. يعني كان يبيع نخل بني النضير يعني ثمر، ويحبس لأهله قوت سنتهم، يعني يأخذ منه قوت ويدخره لسنة كاملة. فالنبي كان يدخر، إذا وجد الدخر، وإذا لم يجد لم يدخر. ولهذا كان أحيانا كما تقول عائشة كان يبيت، كان يمر على الشهر والشهر لا يقال بيت النار، وكان يخرج عليه الصلاة والسلام وقد عصب بطنه من الجوع، لكن إذا وجد حفظ، وإذا ما وجد. فإذا ما في تعارض بين هذا وهذا، في ذاك إذا لم يجد، وإذا وجد ادخر لأهله قد سنة. قال: فإن قيل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يدخر، حينما قال: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، قد لا يكون معنى هذا عدم الادخار الحقيقة، يعني ما أدري يعني كيف يفهم أن هذا ممنوع الادخار، وإن معناه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن مجرد يكثر الإنفاق. وأحيانا يا أخواني، يعني حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لبلال أنفق، لا يعني أن بلال كان بخيلا، ولا يعني أن بلال كان مقصر في الإنفاق، وإنما نوع من الحث ونوع من من من من من من من من, من التذكير. فينبغي أن يفهم هذا، وهذا يعني يبدو لي أنه يحتاج إلى كثير من التأمل، حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فحينما يقول لبلال أنفق، لا يعني أن بلال كان شحيحا، ولا يعني أن بلال رضي الله عنه كان على ضعيفا في الإنفاق، بل بلال حياته حافلة بالتضحيات كما تعرفون، وكان يتحمل من الأذى ويتحمل من الشيء الكثير، ومعروف سيرته رضي الله عنه. إنما يعني نوع من التذكير، وأحيانا تقول لبعض الناس شيء يخصه أكثر من غيره، لأنك تعرف حاله وتعرف يعني محبته للخير ومحبته وسرعة انقياده وسرعة انقياده وسرعة طاعته وإجابته، فتقول له مثل هذا، لا على أنه كان مقصرا في باب الإنفاق أو ممسكا. فلا أدري يعني هل فعلا كان هل يتضمن هذا نهي عن الادخار؟ ما حينما يأمر الله بالإنفاق ويأمرنا لا لأننا ندخر، وإما أن ننفق، إما الإنفاق الواجب وإما الإنفاق المستحب. الواجب هذا معروف، والمستحب أيضا بابه واسع. قال: فالجواب أن الفقراء كانوا عنده كالضيف، يعني الفقراء كانوا عند بلال يعني كالضيف، بمعنى أنه يحتاج إلى أن ينفق عليهم، لأنه يعني والله قد يكون عند بلال عنده من أنواع الرزق أو أنواع من بحيث يعطي الضيوف، فما كان ينبغي أن يدخر فيجوعون، يعني عنده فقراء كثيرين عند بلال، فكان النبي قال أنفق حتى، لكن أنا كما قلت لكم بعيد أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا كان مقصرا في النفقة، إنما يعني نوع من الاستزادة من الخير والحث على، لأن أحيانا قد تخاطب، وأنت تعرفون هذا، تعرفون في طبيعة النفوس، يعني أنت لك أصدقاء كل سوء على درجة واحدة، قد تقول لفلان: يا فلان أنت أعطي فلان كذا وكذا 200 ريال أو 300 ريال، بينما الآخر تقول أعطي 50، معنى تعلم أن هذا أكثر من الأول، لكن تعرف أن هذا مستجيب، وتعرف أن هذا عنده من الأريحية وعنده، وأيضا تعرف أن هذا يقبل منك ويسمع منك، فليس طلبك منه دليل على نقصه أبدا، وهذه أمر يبدو لي دقيق النظر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يبدو موقف يعني رأي الشيخ فيه محل نظر، لأنه سيأتي تعليله أيضا أنه محل نظر. قال: فما كان ينبغي أن يدخر فيجوعون، بل الجواب أن حال بلال وأمثاله من أهل الصفة، لأنه كان بلال في الأصل لأنه كان فقير، ما كان من أغنياء الصحابة ولا من أثريائهم، أن حال بلال وأمثاله من أهل الصفة كان مقتضاها عدم الادخار، فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب في دعوى الحال لا على ادخار الحلال. أيضا هذا محل نظر الحقيقة، حتى كلام الشيخ عن الصفة أيضا محل نظر. يقول: أن حال بلال وأمثاله من أهل الصفة كان مقتضى عدم الادخار. هو مشكلة أحيانا بعض العلماء رحمهم الله نظرهم لأهل الصفة ما يبدو لي أنه نظر فقه دقيق، هم يرون بخاصة الذين ينحون من التصوف، يرون أن من الدين أن تبقى متكلا على غيرك، وأن من الدين أن تبقى في صفة في المسجد ويأتي الناس بالحسنات إليك، هذا غير صحيح، إنما حال الصفة كان حال خاصة لا شك، أولا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الحياة في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها ذلك الثراء وما في ذلك الغناء، كانت تأتي أحيانا بعض الغنائم وبعض الأشياء من مال البحرين ونحو ذلك، ويفرح الصحابة كما تعرفون، حتى أنه لما علموا أن هناك مال من البحرين جاءوا مبكرين في الصلاة في صلاة الصبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاحظ أمرهم وحاول أن ينبههم، قال: ما الفقر أخشى عليكم ولا أخشى أن تصدكم الدنيا إلى آخره، فالصحابة كانت حالتهم على شظف من العيش، وكانوا فعلا فقراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الجوع، وكان الصحابة لا يجد شيئا، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم له الرجل والرجل عند الصحابي فيتبعه واحد أو اثنين فيستأذن معنا فلان ندخله ولا ندخله، وأحيانا يسأل الصحابي زوجته: ماذا عندك؟ يقول: ما عندنا إلا كذا وكذا، حال كانت شديدة، فكان فقر، فكان يعني بعض الناس الذي لا يطيقون ولا يجدون عيشهم يجدون في المسجد، فيرسل لهم الصحابة بعض ما فاض من قوت أو نحو ذلك، لكن كانت حالة مؤقتة، ولهذا عمر رضي الله عنه لما وسع الله عليه أخرج الصفة وأخرجهم من المسجد وأمرهم أن يكسبوا، وقد فتح الله على المسلمين وقال: إن السماء لا تنظر ذهبا. فيختلف الحال، ولهذا يعني أنا في نظري أن كلام الشيخ هنا يحتاج نظر، حينما قال أن حال بلال ومثال من الصفة كان مقتضاها عدم الادخار، لا، الذي في الصفة إذا أغناه الله ينبغي أن يخرج من الصفة، وإذا ساق الله له مالا أو كسب واشتغل وساق الله له ما ساق يخرج من الصفة ويأخذ من كد يده، واليد العليا خير من اليد السفلى، لكن هذه أحوال خاصة، فعلا الإنسان فعلا إما لمرض وإما أن يكون غريب ومنقطع ابن سبيل مار ما ليس محل ليست فرصة عمل عنده، هذه أشياء أحوال خاصة. قال: فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب، يعني كأنه يرى أن أهل الصفة هم هذه وظيفتهم، وأنهم كانوا متوكلين، وأنهم إذا خالفوا فقد كذبوا في توكلهم. هذا محل نظر الحقيقة، هذا محل نظر. فإن خالفوا كان التوبيخ على الكذب في دعوى الحال لا على الادخال الحلال. على كل حال الأمر كما سمعتم. نعم. الفن الثالث مباشرة الأسباب الدافعة للضرر. ليس من شرط التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر، فلا يجوز النوم. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.